الله صلى الله عليه وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرنا بعد. أحييكم أعزائي الحاج الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أعتذر عن التأخير نظرا لصعوبة المواصلات بعض الشيء. الأمر الثاني إن شاء الله، أنا ضيف عليكم اليوم بديلا عن أستاذي الدكتور عوض لانشغاله بعض الأمور. أرجو إن شاء الله أن احنا نستفيد إن شاء الله النهاردة على قدر ما نستطيع بإذن الله من الاستفادة. كما علمت أنكم تتدارسون الصحة السنية، صحيح؟ من هو مؤلف كتاب الصحة السنية؟ لو نعمل حاجة اسمها بلاش العطف الذهني عشان التربويين بيقولوها، إنما احنا نقول قدح الذهني بقى، عشان العطف ده معناه إنه هيخلص الذهن بتاعك كله. نقول قدح الذهني كده. الكتاب اللي بتدرسوه اسمه الصحة السنية، صح؟ صحيح؟ صح؟ طيب. من مؤلف هذا الكتاب اللي هو الصحة السنية؟ قول يا سيدي. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد إمام الأئمة في علم اللغة وعلم اللغة العربية، ومن أعظم المحققين هو الشيخ شاكر والشيخ شعب الأرنهوط وغيرهم من عظماء المحققين أو الكتاب في كل المجالات أو كل العلوم الشرعية والعربية. طيب، هي تحفة ثانية على أي كتاب وضعت؟ ها؟ بنقول كلنا كده نرقص الثلاث، احنا عايزين نسمع واحد كده يقول واحد بس، نسمع كلنا بعض. مين يقول؟ قول يا أخي الكريم. الله يفتح عليك، من مؤلفه؟ من مؤلف متن الأجرومية؟ ها، بلاش انت، حد ثاني؟ طيب ماشي. ويقال الأجرومية، صحيح؟ لابن أجروم، صحيح كده؟ طيب. ما معنى أجروم؟ أجروم دي معناه ايه؟ ها، قول سيدنا؟ بلدة؟ طيب. طب هي فين البلدة دي؟ فين؟ فين؟ في المكان؟ اني كان في اي بلد فين يعني؟ في المغرب، في بلاد المغرب العربي. وأجروم السنهاجة اسم البلد. أجروم معناه الفقير أو الذليل بلغة أهل المغرب. معايا كده؟ الفقير أو الذليل أو المسكين. مبادئ أي علم عشرة. مبادئ أي علم عشرة. تعريفه ونشأته واستنداده، غرض منه، فائدته، مؤلفه، كل ما بعده. فعايز أعرف علم النحو. علم النحو ما معناه في اللغة؟ يعني النحو يعني الاتجاه، الخط، الناحية، الجانب من الطريق. معايا؟ طيب. ما فائدة الخط العشرة؟ هقول هم لكن احنا قلنا اول حاجة حدوا يعني تعريف. اثنين، استمداده، علم النحو ده بيجي منين؟ احنا بنستفيد علم النحو منين؟ يبقى من الكلمات العربية. طيب، عمله النحو ده بيدرس ايه بالظبط؟ عمله هل بيدرس بنية الكلمة ولا معنى الكلمة ولا اصل الكلمة ولا حركة الحرف الاخير من الكلمة؟ تمام. طيب، اثنين او ثلاثة، واضعه مين الوضع النحو؟ ابو الاسود الجوهري في توجيهه سيدنا الامام علي كان قال له انه ما اجمل هذا النحو الذي نحو سمي نحوا وعليه يرجع سبب التسميه. طيب، ما الغرض منه؟ ما الفائدة من علم النحو؟ ولا سيدنا صلى سمع؟ طب ركزوا معاه بلاش، يعني كفايه اللي بره، حاولوا تركزوا مع الناس. ضبط اللسان، ازاي يعني ضبط اللسان؟ عن اللحن. طيب، هنعرف يعني ايه اللحن ده؟ ما معنى اللحن؟ ها؟ الخطر. احسنت. يبقى نقدر نقول هو قول اللسان عن الوقوع في الخطأ أو اللحن. طيب، والأصل فيه أنه وضع لحفظ كتاب الله عز وجل. لأنكم كما تعلمون حادثة حذيفة وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج أدرى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أدرك الناس قبل أن يصف. هنا بدأ الاهتمام بضبط ووضع القواعد في علم النحو. ما هي أطوار علم النحو؟ من مبادئ وأطوار. إيه هي الأطوار؟ المراحل. يعني علم النحو أول ما وضع، وضع هكذا بناء متكاملا أم كيف مر علم النحو؟ مر علم النحو مرحلة الطفولة يكون مختلط ببعض العلوم الأخرى، النحو مع الصرف مع البلاغة، تجد في كتاب شبويه بلاغة ونحو وصرف وفقه وكل شيء، قبل أن ينفرد علم الصرف في انفراد آخر أو بمستوى ثاني، وهو أن يصير متصلا بعلم الصرف فقط، يعني صرف علوم البلاغة والعلوم الأدبية أو علوم أصول اللغة، ويبقى هو الصرف جزء واحد. ثم ذلك المرحلة الأخيرة هي مرحلة تنقية وتحويل علم الصرف، علم النحو، لعلم قائم بذاته، علم قائم بذاته. طيب تعالوا نأخذ خطوة لقدام كده ونقول الكلمة في اصطلاح النحاة ما يقصد بها؟ ما هو تعريف الكلمة في اصطلاح النحاة؟ احنا ليه بنقول كده يا شباب؟ اعذروني، احنا بنحاول نستذكر مع بعض القواعد. النحو كبناء متكامل ما لا يصح ابدا انك تقول انا اركز على جزء واصل جزء اخر، هو ككل يؤخذ من اوله الى اخره، لان في ايه واحده او في بيت شعر واحد او في شاهد نحو واحد ربما تعرض لك كل الابواب النحويه التي درستها. فمن اجل ذلك انا بعمل عمليه مراجعه سريعه كده قبل ان نبدا درسنا اليوم ان شاء الله. فبنقول ما المراد بالكلمه؟ ما هو تعريف الكلمه في اصطلاح النحاة؟ سيدنا الشيخ ايوب، ايه معنى الكلمه؟ قول يا مولانا. يعني ايه كلمه؟ يعني لفظه، يعني لفظه مفرده تدل على معنى، ده معنى الكلمه، يعني لفظه مفرده مستعمله تدل على معنى. لما اقول اسد هيتراءى لذهنك حاله من حالات تطور بشكل الاسد وهيئته، تقول ايه الفرق بين الاسد والزهره؟ هتجد هنا نوع من التطوير في الناحيه النظريه او في ناحيه ادراكك لهذا المعنى. يبقى الكلمه هي اللفظ او اللفظه المفرده الداله في الوضع على معنى مفيد. طيب الكلمه لها ثلاث اقسام، ما هي اقسام الكلمه الثلاث؟ قول يا سيدي. اسم وفعل وحرف، او اسم او فعل او حرف، او هنا بالتقسيم ان الكلمه اسم او فعل او حرف. ما هو الاسم؟ ما هو الاسم؟ قول يا سيدي. يبقى كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمن، زي ايه بقى؟ محمد، احمد، صدرة، وردة، سواء كان هذا الاسم لمفرد او مثنى او جمع، او سواء كان الاسم لعاقل او غير عاقل، صحيح؟ طيب هذا الاسم يعرف بخمس علامات. انا كلسه مبتدئ في اللغه عشان اعلم ابني الصغير او اعلم اخويا الصغير او اعلم نفسي حتى عايز اعرف يعني ايه الاسم، فقال لي الاسم ده بيتميز من غيره في خمس علامات نازل عن خمس علامات. والنداء والاسناد والايه؟ لا كده تمام، يبقى هما خمسة. ها يقولوا خمسة ولا أمشت عليك. يعني ايه الضرب؟ كونه يقع في موضع الضرب، والضرب في اللغة يحمل على ثلاثة ديون، إما ضرب حرف أو ضرب بإضافة أو ضرب بتبعية. اجتمعت الثلاثة في قولين بسم الله الرحمن الرحيم، اسم مجرور حرف ضرب باسم مضاف الله مضاف اليه، الرحمن الرحيم طبعا نعم هي فمضروره بالانواع الثلاثه للضرب. اقول لحضرتك الاضافه او الفرق بين الاضافه والاسناد زي الفرق بين المنبى والجواب، دي حاجه خالص ودي ناحيه ثانيه خالص. اقول لك الاضافه كلمتين تضاف الاولى منهما الى الثانيه بتلزم الثانيه الجر والاولى تتغير بتغير العوامل الداخليه عليها. كما اقول كتاب محمد ده الاضافه. هنا انا عملت نوع من الادب نوع من الاضافه ما بين محمد والكتاب، كاني اضفت محمد الكتاب واضفت الكتاب لمحمد، ده اسمها اضافه. لمن هذا البيت؟ تقول بيت علي، يبقى انت اضفت البيت لمين؟ طيب الاسناد، الاسناد معناه وصف الفعل او وصف الشيء بانه قائم به، وعاده الاضافه بتكون اثنين. الاسناد بيكون فعل وفاعل، يكون فعل وفاعل لان الفعل هو الذي يسند اليه. معايا يا شباب؟ طيب يقول لي الاسناد زي لو انا قلت مثلا سافر محمد، هل هنا اي نوع من الاضافه؟ بس مجرد ان وصفت محمد بيت وسافر واسندت السفر الى محمد. صحيح؟ دي ناحية ناحية المعنى، ناحية الإعراب المضاف إليه مضروب دائما، أما المسند إليه فتكون مرفوعة، تكون مرفوعة، لأن الإسناد أحباب يقع في ما بين السنة وما بين النحو، باب المبتدأ والخبر وباب الفعل والفاعل. المبتدأ والخبر مسند إليه ومسند، الفعل والفعل عكس مسند ومسند إليه. خدنا بالنا من الحتة ديت؟ ما خدناش. الناس اشتغلت بتطورات بره كده ومنتشرة في الجمعية، فتحقق معايا شوية. طب احنا بنتكلم في ايه؟ بنقول ايه؟ ايوه بنقول على مثل ايه؟ وقلنا اول حاجه الجر يعني قابليته لان يقع موقع المجرور. طيب اثنين التنوين يعني ايه تنوين؟ يعني كلمه نون ساكنه تصحى في اخر ايه؟ تظهر في حاله النص ولا تظهر في حاله الكتاب. يعني نقول محمد ولي. ايه اللي حصل؟ الاقي الدال عليها بعدها ان يكون نون كما لو كانت نونا، لكن انا حينما اكتب لاكتب محمد مين حا مين دال نون، انما اكتب محمد عليها ضم فين او كسر فين او فتح فين واقول ده تنوين. يبقى تنوين عباره عن نون ساكنه تلحق اخر الاسم، تظهر في حاله النص ولا تظهر في حاله الكتابه. كما يقول ابن مالك تظهر نطقا لا خطا، يعني تحت النطق لكن تحت الكتابه لا اكتبها الا في حاله واحده. حد يعرف ايه الدخل التنوين نون؟ انا قلت دلوقتي انا اقول الان ان التنوين نون ساكنه تلحق اخر الكلمه او اخر الاسم، تظهر في حال النطق ولا تظهر في حال الكتابه. يبقى لا تظهر نون ابدا الا في حاله واحده بس بالتنوين نون. ما هي؟ في حالة العروض، في حالة الكتابة العروضية. هنا أكتب جاء محمد، أكتب جاء رجيم ألف همزة الصف ميم حرف ميم دال نون وتكون ساكنة لأن تنوين حرف. التنوين طبعا أقسام، عندي تنوين العوض وتنوين المقابلة وتنوين التنكير وتنوين الترنم وتنوين الغالب وأنواع كثير من التنوين في مجال الدراسة البسيطة إن شاء الله أو سهلة لهذا الأمر. فضلت في التنوين، التنوين بينه وبين يظهر يعني بعد مثلا محمد فاعل. طيب إمتى ينون إمتى يطلق بضمة عدد؟ إمتى؟ خد بالك بقى ينون إذا لم يكن ممنوعا من الصرف. يبقى أنا لو لقيت كلمة منونة ضمة أو فتحة أو كسرة، ضمتين فوق بعض، فتحتين فوق بعض، كسرتين تحت بعض، في الحالة دي أقول ده اسم مصروف يعني منون. لو جاء الاسم بضمة واحدة فتحة واحدة كسرة واحدة فاعلم انه غير او اعلم انه غير مصروف، اعمل نوع من الصرف. احمد مثلا واشرف وامجد معايا وفاطمة، كسر فاطمة لا يجوز. ممنوع طبعا قلنا ساجد لا يجوز، ده خطأ. انما قلنا ساجد واذا رايت وفيه ملاحظة طيبة بارك الله فيه، اذا رايت ضمة واحدة فتحة واحدة كسرة واحدة على اسم فابحث عن سبب منعه من الصرف. ابحث هنا عن انه من الصح. احنا طبعا لنا ان شاء الله اذا قدر الله لنا هندرس علامات الاعراب الاصليه والفرعيه، وهندرس اول الفرعيات هندرس المثنى وبعدين المفرد الثالث وما دون على الف وتاء، وهندرس المفعول الصح والافعال الخمسه والاسماء الخمسه كما يعني ان شاء الله رتبوا بنا. لكن الاسم زي محمد هو غير مفهوم الصح. الله يفعل دايما يجي منور اذا وقع في محل الرفع الفاعل او المفعول او المضروب فينور. رأيت محمدا لا يصح أن أقول رأيت محمدا، رأيت مررت بمحمد، إنما أقول رأيت مساجدا مررت بمساجدا، عشان النوع الصرف بتاع الضم والفتح. زرت مساجدا المساجد المساجد مآذنها عالية. في الحالة دي أتوجهنا في الحالة دي هو منون أو غير منون مرافع فترة. الجر والتنوين النداء. وما معنى النداء؟ صلاحيتي لأن يقع عديان التي هي حروف النداء. يا محمد يا مريم اقنتي لربك يا يحيى خذ الكتاب القرآن يا زكريا إنا نبشرك يا إبراهيم تصدقت الرؤيا يا نصر بنت سلام. هذه الأسماء المناداة دائما هي أسماء تحكم على دلالة. يبقى الإسناد الجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام عليه. وقد دخلت شذوذا على بعض الكلمات لكنها هنا بمعنى ألف مفصولة كما في قول الفرزدق وما أنت للحكم ترضى حكومته ألك اللي تفضل في المضارع تفضل على الألف واللام. فيهدم قاعدتكم نقول أن الألف واللام هنا ليس في التعريف وإنما هي ألف واللام موصولة أي الحكم الذي ترضى حكومته أو ترضى يرضى قصده بين الناس. أخيرا الإسناد هو معناه دخول أو وجود كلمتين تسند الأولى منهما إلى الثانية فتصف الثانية الأولى. وفي هذه الحالة استدل بهذه العلامة على أن الضمائر أسماء. حتى قال ابن مالك إن أنفع علامات الإعراب أو علامات الأسماء المميزة لها هي الإسناد. يعني الضمير لا أضر أنا به ولا أقدر أدخل عليك اللام وأقول أن هو ولا أن أنت. ما فيش معنى بروي لأن أنا معايا بس ده حاجة تانية. الحاجة الثالثة ما ينفعش حتى أنا أدخل عليك حرف جر لأنه لا ينفع عليك حرف جر ينفعش أقول هو. طيب يا شباب ما أنت عرفت إن ضمير أسماء أنا العلامة الأخيرة دي علامة الإسناد إيه؟ طب الفعل إيه هو؟ ده الختم الثاني من أحكام الكلمة وهو الفعل. إذا كان الاسم دل على معنى ولم يقترن بزمن حاول انك تعمل تشيل لام ديت وتقول واقترن بزمن علشان يدل على الفعل. يبقى حاجه قلنا ايه وتعرف الفعل مره ثانيه نقطه على ورقه خالص طبعا. طيب يعني ايه فعل؟ طيب برافو عليك يا راجل. يبقى الفعل هو الشيخ يا جماعه ليه ولا ليه في زمن الدكتور مش مركز معايا؟ لا حاسس بيك ازاي؟ صوت الورا ولا صوت انا؟ عايز تسيب خالص اكلمك كده؟ تمام كده؟ طب ما تيجي قدامي تسمع. في كثير من الاحيان لا تعقد هذه الطريقه طريقه بعض الدارسين. يقول لك ما جاي نسمع او نتعلم، لكن انا لو استاذ في الجامعه بحب دايما ادخل الفصل الاقي الناس كلها متفاعله. نحب حد يقعد بره القهوه ولا حد يكون عمال يعمل ولا حد مشغول عنه. انا احب كده يعني احب كليه بس طالما دخل الفصل او قعد في مجلس العلم لازم يكون مستمع بكليته يكون كده معايا حتى لو سمع مني كلمه واحده في عليه اول مره بكره يسمع اثنين وثلاثه واربعه. فانا حرصا عليك ماشي اكتر يعني والله لا قصد الاقامه ولا قصد ان احنا بنحاول نشر اذهان بعضنا وده نوع من انواع التعلم اللي عندنا على النور التنميه البشريه والتطور عندنا اللي هو التعلم النشط اللي احنا نحاول نكون ايه؟ ما نكونش في حال المفارقه قاعدين نسمع وخلاص. انا ما اظنش الكلام اللي بقوله ده اول مره اقول لحد. في حد اول مره يسمع الكلام ده؟ اذا كان داخل كام جديد؟ حد اول مره؟ اكيد سمعناها مليون مره قبل كده لكن بنحاول نفكر مع بعض ونحاول ان احنا بحاله ان انا اسمعه من بنيدي واسمعه من استاذ واسمعه من فلان هتلاقي ان شاء الله شرح في القاعده كده. طيب هقول لك في ايه؟ شيخ الفرطان. كل كلمه ايه؟ لا كنت بتكلم في اخر حاجه في موضوع التفاعل داخل الفرد. التفاعل داخل الفرد. طيب بنتكلم عن فعل قلنا هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن. هذا الزمن قد يكون في الماضي بيسموه قبل زمن التكلم. او في الحال اللي هو في اثناء زمن التكلم او بعد. او في الاستقبال لسه هي. لو دل الفعل على حاجه في الماضي يبقى اسمه فعل ماضي. خلاص كده؟ قال دخل اكل شرب يسمينا فعل ماضي. لو كان دال على الاستمراريه او في الحال يقول يكتب يبقى اسمه مضارع. طب لو هيكون في الحال او الاستقبال لكنه فيه نوع من دلالته على الطلب يعني بنسميه فعل الامر. يعني ايه شرب يكتب واكتب؟ يكتب فعل مضارع اكتب فعل امر مع ان الاثنين سيحصلوا في وقت الحال او المستقبل. هو يكتب دلوقتي يا اما يكتب بعد شويه بس الاول دل على معناه بدون اي طلب، يبدو يلعب يقرا يمشي يذاكر. فانما اكتب دلالات على الطلب تحمله او تنقله من زمن المضارعه الى الزمن الحاضر. اهم علامات الفعل ايه؟ لو انا قدام الفعل وعايز اعرف حاجه، قال لك الفعل المضارع اهم علامه علاماته دخول حرف من الحروف الخمسه اللي هي حروف انيس، الهمزه والنون والياء والتاء، خمسه ولا اربعه؟ اربعه. طيب يبقى الهمزه والنون، اكثر كنت ادبي دلوقتي العبد يعترف مع شويه، همزه ونون وياء وتاء يبقى كام؟ اربعه. او دخول السين او التوخه او الفرد او الدوازن او النعوض، ديت اهم علامات فعل المضارع. يعني بقول تاكتبوا بدون ما ادور بقى اقول ده نوع ايه الفعل، نوع فعل ايه؟ ايه فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ تاكتبوا مضارع. ايه اللي عرفنا مضارع؟ تقول السين سوف اكتبوا، قول سوف، لم اكتب، لم اكتب يبقى دخول لم، لم اكتب يبقى دخول ادوات النقط. معانا يا شباب؟ طيب طبعا بالحفاظ الجميع احنا شباب مش هنضيع. طيب الفعل الماضي علامته دخول ايه؟ تاء التأنيث او التاء المتحركه عليه او دخول قد، دخول ايه؟ قد. يعني قد افلح المؤمنون، الفعل افلح هنا ماضي ولا مضارع؟ ايه العرض الماضي؟ طيب برافو عليك. يبقى قد، خد بالك بقى من القد ديت، اذا دخلت قد على الفعل الماضي افادت احد امرين، اذا دخلت على الماضي افادت التحقيق، قد افلح من زكاها، قد خاب من دساها، قد افلح المؤمنون، واذا دخلت على ما يفيد الحيليه دلت على التحريم، قد قامت الصلاه، الامام او المؤذن بيقيم الصلاه، قد قامت الصلاه، اول مره بقى درست شويه في النحو، قلت خلاص الصلاه كده خلصت الحمد لله روح بقى. ولا هو يقصد قد اقترب وقت إقامة الصلاة، يبقى قد إذا دخلت على الماضي أفادت إحدى أو أحد أمرين، أحد أمرين، الأمر الأول أفادت التحقيق، الأمر الثاني أو تفيد التقرير، تفيد التقرير، هما الاثنين قاعدين وثاني فيهم الفحص في الثانوية العامة وراح يمتحن وكان ذاته بالفيزياء كويس ولما شاف ورد كده قد نجح الولد. طبعا ده استحاله، بس هو قد نجح الولد على سبيل الايه؟ الحيليه والتقرير، انه خلاص عدم الجزء قد الموضوع بالنسبه له ايه؟ سهل. طب لو قد دخلت على المضارع، قال لو دخلت على المضارع افادت التقليل، قد ينجح الكسول وقد يتصدق البخيل، قد هنا معناه التقليل يعني نادرا، قد يجوز البخيل، في الحاله دي اقول ده ايه؟ ده قد التي فيه التقليل. فقد لو دخلت على فعل يخص الله عز وجل افادت التحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم الواجب، ليس معناها قليلا ما يعلم الله، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، في هذه الحاله لا اقول ابدا ان قد هنا للتحقيق، انما قد هنا للتحقيق، لان الفعل في جانب من؟ في جانب الله عز وجل. فعل الامر بيدل على او بيعرف كعلامه ارحاقه أو دلالتي على الطلب، سواء كان كحرف من حروف الطلب زي اللام لتكتب، أو بدلالتي بنفسي على الطلب، اكتب، اشرب، اقنط، اسجد، اركع، فاجح، لا أقول هذا فعل من أفعال الأمر، تفضل. إيه الفرق الأمر إيه؟ الأمر الطلب، خذوا بالكم، الأمر أعم من الطلب، الأمر أعم من الطلب، لأن الطلب عادة بيأتي من الأدنى إلى الأعلى، والأمر قد يأتي من الأعلى إلى الأدنى وقد يأتي من الأدنى إلى الأعلى على اختلاف. معايا؟ يعني الأمر ممكن أقول ابن الطويل أمرنا نعمل كذا، وممكن أقول عليه طلب منا نعمل كذا، يبقى الأمر الطلب بيأتي من الأدنى إلى الأعلى، صفة الأمر برضه. والأمر يأتي إما من الأدنى إلى الأعلى أو من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى أو من المساوين لو قلنا عليها مستواه. لان عندنا الطلب ثلاث انواع، لو جه من الاعلى من الادنى يبقى اسمه امر، يبقى اسمه ايه؟ امر، اقم الصلاه لدلوك الشمس، يبقى هنا امر. طيب لو جه من الادنى للاعلى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، يبقى ده دعاء او التماس. طب لو جه من المساوين كما تقول صديقك مثلا اعطني كذا، يبقى ده اسمه ايه؟ مساواه. اسمه ايه؟ متواتر. الثلاث اسمهم فرض، ثلاث اسمهم ايه؟ فرض، بس اسمهم امر، بس الفرض بياتي دائما من الادنى الى الاعلى، كل فرض قليل يعني رجوت منه شيء. طيب النوع الثالث اللي هو الحرف، ايه هو الحرف ده؟ ما معنى تعريف الحرف؟ ما ليس اسما وما ليس الله عليه بالضبط. الذي لا يدل على معنى يعني فيه بغيره. طيب تمام، حد كان عنده اي قول؟ ما لا يقوى ده ليه علامته، احنا عايزين نقول ايه هو الحرف. نقول كده كلمه اتفضل فيها دلت على معنى في غيرها، يعني بقول لك في، ما استفدتش انت من في كده معنى الظرفيه مثلا او الى معنى انتهي الغير، مش المش، اما اقول لك بي امسكت بالقلم بي هنا او كتبت بالقلم من باء، ده مش معنى الاستعانة هنا مثلا، لا معنى. طيب لها معنى مع غيره. طيب صلى الله عليه وسلم، الحرف كلمة لا يظهر معناها إلا إذا قرنت بغيرها، ده معنى الحرف، كلمة لا يظهر معناها إلا إذا اقترنت بغيرها. لما أقول ذهب محمد إلى، وقف هنا حرف الجر عاجزا عن أن يجد معنى لنفسه إلا بكلمة تأتي بعده وتبين ما المراد بإلى هذه، إلى أي شيء ذهب. فهذه الحالة أقول إلى حرف لا يصلح أن يدل على معنى لنفسه إلا إذا اقترن بغيره ووضع في الخيار. علامة الحرف إيه؟ المناطق استفدنا منهم هنا نقطة، هي مرحلة أو أمر السبر والتقسيم، إن يقول لك الحرف ما ليس فيه علامة من علامات الأسماء وليس فيه علامة من علامات الأفعال، يبقى مش هتلاقي قبله السين ولا سوف، يبقى كده مش اسم مش فعل، مش هتلاقي قبله حرف جر ولا كذا، يبقى هو كده إيه؟ مش اسم. في هذه الحالة يظهر معنى الحرف. الحروف قد تكون مفردة، قد تكون ثنائية، قد تكون ثلاثية. الإمام ابن أم قاسم المرادي كتب اسمه الجنى الداني في حروف المعاني، قسمها للشكل ده، الحروف المفردة الأول اللي في الهاء والباء والسين والتاء، كل حرف من ده لها معنى وكل حرف بيستعمل في حاجة معينة، الواو مثلا، الفاء، الأمور دي. بعد كده يجي الحروف الثنائية، يجيب لك حرفين يقول لك هو مبدأ اسم مش حرف، يجيب لك حرفين يقول لك مثلا الحروف الثلاثية إلى، يجيب لك مثلا حروف ثنائية من ومع، في هذه الحالة يذكر لك الحروف ديت ويثنينك بيها إن شاء الله. طب أنت عرفت دلوقتي الكلمة الاسم والفعل والحرف، أنا عايز أجيب جملة وحد يخرج لي إيه هو الاسم وإيه هو الفعل والحرف ويقول العلامة اللي ميز لي كل نوع من هذا الأمر. طلع على الصفحة، جلس أبو اليزيد بن سعد وأحمد بن أبي بكر، جلس أبو اليزيد بن سعد وأحمد بن أبي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مش المثال، ده دي نوع من الذكاء كده من كدعة كده. جلس هذان الرجلان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسان، قاعدين يتكلموا، تعلم من هو في علمه وفضلي في علوم العربية في مجال الثعلب والأمور دي. فقال ثعلب ذهب أهل التفسير بالتفسير ونالوا الأجر، عمل له قال الله وقال الرسول وعمل له ربنا بالأمور وفينا، خذ الثواب حتى على الآيات اللي بيقروها. وذهب أهل الحديث بالحديث ونالوا الأجر، ونحن جلسنا لزيد وعمر، احنا عادين ونضرب زيد وعمر، وجاء زيد وعمر، وإيه اللي احنا خدناه من الموضوع. ثم تفرقا وذهب كل منهم إلى بيته، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحمد بن أبي بكر، يأتيه في المنام ويقول له أبلغ صاحبك اللي هو ابن يزيد بن ثعلب أن علم النحو والعلم المستطيل إذ يشتمل على علوم التفسير والحديث، ليعلمه أو ليعلمه بفضل علم النحو على بقية العلوم. المصدر ارجع كتاب كده اسمه نشأة النحو للشيخ طنطاوي، كده عندي حديث عند الإمام سعد، هتجد هذه القصة بطولها وتمامها، لأن في حوار كبير دار بين أحمد بن أبي بكر وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لكن أنا عايز أوصل النقطة دي، لأن أنا حسيت بعض الناس قعدوا طب وإيه اللي استفدنا بقى من الفعل والحرف والجر وجع دماغنا وعلمنا بيه. لا انت استفدت انك هتعرف كلام ربنا، هتستفيد هتعرف سر الصفه، هتتعلم صح، هتكون العلم المستطيل اللي هو يعني يحتوي هذا العلم. هل لك ان تخبرني باحد يتفضل علم التفسير ولا يعلم العلوم العربيه؟ ازاي يفسر انما يخشى الله من عباده العلماء الا ما يكون عارف ان تقدم المفعول به وجوبا لتاخر الفاعل حصريا، انما هيعرف ليه ده مرفوع وده منصوب، هيعرف ايه الفرق بين مصر بالفتحه ومصرا بالتنوين، هيعرف ايه الفرق بينهم الا ما يكون محيط له. روح لبتاع التفسير بتاع الحديث هو بيتكلم عن وعلمنا صنفت الى المرافق، يدينا الى المرافق، يا ترى الى هنا لانتهاء الغايه ولا تتشمل الدخول، ولا هنا يبقى المرافق مش مقتوله، ولا تنسحب رؤوسكم الباقي دي استعانه، ولا باقي السببيه، ولا باقي البيان، ولا ايه بالظبط، ولا باقي التبعيض. هيعرف الكلام ده منين المفسر او المحدث او كل العلماء اللي يتفضل علم اللغه او لاي علم لابد له من ان يعتمد على علم النحو، وقبله طبعا يعتمد على الله عز وجل. هذا واضح احنا قلناه؟ طيب في الحديقة أزهار كثيرة وأشجار متنوعة. حدث الله عن الاسم والفعل والحرف في حرف، ماشي، ايه اللي عرفني ايه؟ هي الالف واللام. طيب في الحديقة أشجار، حضر الله يفتح عليك، برافو عليك. طب أشجار يا شباب اسم، طيب لأنه دل على معنى ولسه مقترن بزمن. طيب متنوعة إيه؟ عرفنا لأنه إيه؟ التنوين. خدوا بالكم إن النعت والصفة والحال وكل ده داخل ضمن الشخصين بتاع الاسم أو الفعل أو الحرف. فأنت ما تقول لي إيه؟ يبقى أنا عارف كان هو نعت أو إيه الفرق الأول بين النعت والصفة؟ قبل ما نخرج من النقطة دي، في فرق بين النعت والصفة؟ قول يا مولانا. ما فيش. أنت ترى أنه لا فرق بين النعت والصفة. طب الوقت اللي ورا دي في فرق بين النعت والصفة؟ ما فيش. أنت مش عارف ولا ما فيش؟ مش عارف. طب انت حاجه عارف؟ طيب في حاجه عارف؟ اعتقد النعت بيبقى حاجه بتتصرف في بني ادم في الامر. اه صفه بحاجه طريقه. طيب انت ايه رايك في الكلام ده؟ ده في الناحيه الاعرابيه، لان انا قلت المعنى. في فرق بين النعت والصفه؟ يعني لما البصريين يقولوا صفه وموصوف والكوفيين بيقولوا نعت ومنعوت، ده خلاف بينهم؟ هي خارجيه. ايوه منه من الخارج. طيب ماشي، هو استهاب ان شاء الله. اتفضل حد كان يرفع ايده. من الشيء نفسه والصفه، يعني ما اقول لحضرتك انت صفتك انك رجل طيب ونعتك انك رجل طيب، في فرق بين الاثنين دول؟ حضرتك انت نفس الشخص الموصوف او المنعوت بالامر للصفه الطيبه، في فرق؟ طيب نسمع. اكثر النحات على انه لا فرق بين النعت والصفه، لكن ابن هشام في اوضح المسالك فرق بين النعت والصفه، وقال ان النعت لو اقول لك ربنا يجزيه خير عكس كان خد بنبنايه، بس يعني كويس انه ما قالش. الصفة عادة تدل على الشيء الثابت، الصفات تدل على الأشياء اللازمة للعبد الذي أو للشخص الذي لا يتغيره. أقول هو طويل ده بصفة مش عليها نعم. والنعت لما ينتقل من الصفات، هو ضاحك، رأيت فلانا يضحك، يضحك حال طبعا، لكن عايز أقول ده نعت إن هو ضاحك، ممكن يبكي النهاردة ممكن كذا. يبقى الصفات أبجكتيف لما كان ثابتا من الأوصاف أو النعوت. طيب والنعت لما كان منتقلا، فبالأعم ابن هشام بيرى أن الصفة أعم من النعت. قالك أن الصفة ممكن أن تطلق على الثابت والمتغير، أما النعت فلا يطلق إلا على الصفات المنتقلة أو الصفات التي لا تثبت. الصفات التي إيه؟ لو أنت شفت إنسان كريم تقول دي صفة ولا نعت؟ صفة. طب لو قلت شفت إنسان هذا الرجل يصلي، نعم، هو المفروض ان هي صفه، بس هو ممكن يكون نعم على ما تشوف حاله معايا. في الحاله دي بقول هو متغير، نعم، هو غير متغير او ثابت سميه صفه. نعم. خذي بالك النعة في مصطلح كوفي والصفة مصطلح بصري ولا مشاحة في الألفاظ. تقول يأخذ كل سفينة غصبا. النعة محذوف تقديره كل سفينة سليم. تقول سفينة موصوف أو منعوت وغصب وسليمة نعة أو صفة. أي حاجة تعبير. بس ما ينفعش أعمل ميكس بقى مش أنا بفرغلي يعني. ما ينفعش أقول نعت وموصوف. يقول نعت ومنعوت يقول صفة وموصوف. يعني ياخد واحد ما ينفعش كده ياخد اثنين مع بعض. طيب خرجنا من دول بقى حبينا ان احنا نلم انواع الكلمه الثلاثه دول ونحطهم بقى في جهه اعرابيه. فقال لي والله هتدخل في المعرب والمبني, والمعرب والمبني هحتاج بحث مستطيل شويه نستفيد فيه. فنخرج شويه للعلامات الاعراب يعني المره الجايه اذا كلمنا عمر وده تاجيل ثاني ان شاء الله هيجي هنكمل مراجعة على المبني والمعرب وناخد جزء تمام الإعراب والبناء. علامات الإعراب إيه هي؟ يعني إيه الإعراب الأول؟ بيان. الإعراب البيان والإبطاء. أعرب عما في نفسه إذا أبان يعني خرج كل جواه. واصطلاحا هو تغير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليها. مأخوذ من قولهم أعرب الشيء إذا تغير عليه. والبناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها لغير اعتلال. لغير لأن إيه الفرق بين هو والفتى؟ الفتى معرب وهو مبني. بس الفتى لا تظهر على علامة إعراب وهو برضه لا تظهر على علامة إعراب. بس هنا في مشكلة إن الفتى معتل في الحالة دي كونه لا تظهر عليه علامة الإعراب ده مش معناه ان هو مبني انما هو معرب لكن لم تظهر علامة الإعراب. والسؤال هنا بقى السؤال هنا مش البناء تطلع السؤال هنا متى لا تظهر علامة الإعراب على آخر الاسم؟ متى تقدر علامة الإعراب على آخر الاسم؟ لقطة تليل مقصور يبقى للتعصب. ها منقوص للثقة. فاضل واحدة ثالثة اذا كان معتل ما هو معتل يشمل المنقوص والمقصور. قول شيء اشتغال المحل برافو عليه. يبقى اشتغال المحل هنا قد يكون لمناسبه حركه الياء او الياء المقصور ما قبلها. يعني اقول مثلا ان ابي ان او جاء ابي او جاء او مررت بابي او رايت ابي. لماذا انتظر الفتح على ابي هنا؟ لا تقول للثقل لانه غير معتل, لا تقول للتعذر لانه غير معتل بالالف, وانما تقول لمناسبه حركه ما قبل الياء. طبعا الياء طبعا فيها حركه اشتغال. لو انا نصبت في كسره موجوده انشغل بالكسره عن الفتحه او الضمه او ما قبلها من حركه الاعراب. طيب علامات الاعراب الاصليه ما هي؟ خلصت عليه. يبقى علامات الاعراب الاصليه ها اربعه. قولي يا اختي. طيب برافو عليك. بس انا احب اقول غير كده. اقول الضمه والفتحه والكسره والسكون. نقول ليه؟ لان الرفعه هو اول علامه علامات الاعراب. لذلك استحق الرفع ان ياخذ العمد. يعني الرفع علامه للعمد. ايه هي العمد في اللغه؟ الاربعه ولا الخمس؟ الفعل والفاعل والمبتدا والخبر ونائب الفاعل. خد كده الخمسه اللي هم العمد. طب ويجي بعد كده الفتحه اللي خدت الفضلات اللي هي النواصب الحال والاستثناء ومفعول به والمفاعيل وكل شيء. وبعد كده جه الجر قل منه شويه خد المخفوضات سواء بحرف جر او بتبعيه او بإضافة. طيب الضمه نقول الاول احنا قلنا اربع علامات الرفع والنصب والجر والجزم. ما هي علامات هذه العلامات الاساسيه الاربعه؟ الرفع ما هي علاماته الاصليه؟ الضم. وما هي علاماته الفرعيه؟ الواو والالف فاضل واحده والنون. يبقى كام؟ اربع علامات. نعيدهم ثاني عشان تلعب ورا بتمطع ده. خد بالك معايا طيب. علامات الاعراب اربعه زي يسموها كده الجهات الاصليه اربعه. عند الرفع والنصب والنصب او الجر والجر. اول حاجه الرفع. الرفع دول او الرفع ده له اربع علامات منهم واحدة اصلية وثلاثة فرعية. علامة الرفع الاصلية هي الضمة. ايه؟ الضمة. والفرعيين اللي هما بينوبوا عن الضمة في حال صعوبة النطق او مبيه الضمة الالف في باب المثنى والواو في جامع المذكر الثالث والنون في فعل المضارع المرفوع او فعل المضارع اللي هو من الامثله الخمسه من الامثله الخمسه. طيب النص كم علامه اللي هو اصليه وفرعيه؟ قول يا مولانا سته. الاصل بتاعه الفتح وبتكون علامه المنصوب حتى النص. طيب بعد كده العلامات الفرعيه لا احنا بنتكلم اجواء الكثره في حاله الله يفتح عليك ها اثنين الالف فين؟ في الاسماء الخمس اسماء الست. طيب بعد كده الياء فين الياء؟ في المثنى وجمع المذكر الثالث الله يفتح عليك لانكم مشاهدين خالص. فبالجرد علامته الاصليه الكثره وينوب عن هذه الفترة الياء والفتحة. الياء والايه؟ طيب انا عارف الفتحة بس تعالوا بقى الياء فين؟ الشيخ يا ولاد ايوه وجمع المذكر الثالث تحت الجر بس تعالوا. طيب السكون او الجزم علامته الاصلية الشيخ الاعظم خالص مولانا كان عامل معانا كده. طيب فهمت بيتكلم في ايه؟ في الجذب. برافو عليك. في ايه الجذب بقى؟ علامه الوقت تكون. طيب و حرف العله او ايه كمان ممكن ايه؟ ممكن ايه يكون مكتوب بايه؟ مكتوب علامه الجذب من ايه؟ حرف ايه؟ الله يفتح عليك. برافو عليك. ده هو قاعد ورا بس انتهينا يعني هو يقول لك انا ما ينفعش اقول لك قدام جزء ربنا يفتح عليك. طيب ده بالنسبه لعلامات الاعراب. خد بالك الاصليه اللي هي الضمه كثره الفتحه السكون لها اقوال مختلفه يعني المفرد وجمع التكسير جمع المفرد الثالث جمع المؤنث ال ال ال الاسماء السته الامور دي. تجيك الفرعيه في الاول في ست ابواب تدخل في المثنى وجمع المذكر وما هم عن الالف وتاء والممنوع من الصرف و اعراب الاسماء السته الاول وبعد كده الافعال الخمسه او الامثله الخمسه. هنتكلم عن المثنى. خدوا بس معانا اولا المثنى تعريفه يعني الخطوط طبعا مش حلوه هل يبقى قلم؟ اه افتح خطوطه بقى تحليل هو احنا قدامنا دي يعني المحاضرة بتوعنا دي لحد الظهر. طيب يعني عقد زي كده ايه؟ ابو الشيخ مش هتتفاجئ في لحد الظهر يعني عقد زي الظهر ان شاء الله. طيب شكرا لحد الإقامة تمام؟ السبع بيت من النص في جسد بالضبط خلصته وبعد كده ان شاء الله نمشي تعريفه ما دل على اثنين او اثنتين بزياده من في اخر يا محمود تفضل مره ولا توخمت مره لكن الفيلم سبحان الله دي الوظائف في جميع الامور يبقى ما دل على اثنين او اثنتين بزياده من في اخر ممكن نجيب بزياده الف ونون او ياء ونون مفيش بس يعني اما تقول المكلمة دل على اثنين يعني اثنين ذكور يعني كويس اثنين محمدان زيدان ولدان قال رجلان يعني يكون اثنين مبكر وكلمة رجل تطلق في القرآن عن الذكر والأنثى عشان ده مش صعب الذكر والأنثى إنما ذكر مربع الذكر والأنثى مربع الأنثى يبقى ما دل على اثنين أو اثنتين نقول بنتان شجرتان وردتان زهرتان بزيادة في أشكال والشيخ خالد في التصريح حد بالذات وقال بزيادة الألف والنون أو ياء الألف والنون بيكونوا في حالة الرفع والياء والنون بيكونوا في حالة النصب والضرب ماشي بس يبقى ده تعريف يبقى المستنى ايه هو؟ ما دل على اثنين بزيادة في أشكال الألف والنون أو ياء عليه يعني أنا أقول كده نون اثنان نصفين دول اثنتان معايا؟ طيب فين مثلا تعالى اتفرج هم فين اثنتان هم صورته ولا هم الصفحه يعني اكتب تحت الالف دي همزه ولا كده كده المهم نخلي في بالي كده واثنان واثنتان هي العدد وبيعد الاسماء السماعيه الناس كل هم في الوقت السماع دول 10 اسماء منهم اثنان واثنتان ومنهم امرؤ وامراه ومنهم اسم واسم وعين ماشي بس يمكن ان يكون نور او ياء ونور على اسمه الغرض منه المثنى اللي احنا جايبينه ليه؟ قال باختصار الغرض منه ايه؟ باختصار يعني ايه اختصار الكون؟ يعني بدل ما هو الدخلة محمد ومحمد قلت دخلة المحمدات يبقى ده نوع من الاختصار نوع من الايجاز الذي هو لا تصلح اليه اللغه اللغه بتمشي الرقص والعزم عشان تجيب الرمان اللغه قدرها الايجاز بدل ما تقول دخل محمد محمد ودخل المحمدات دخلت جنس وهند ودخلت بنتان ودخلت بنتان ودخلت بنت وبنت ودخلت بنتان طبعا الناس اللي هو بتعمل بشيء كده تسمع انت هنا؟ حضرتك سامع؟ لو اه تمام؟ ماشي هنروح لاعرابه اعرابه يرفع بالالف وانا عايز اقول بقى النهارده حاجه جديده يرفع بالالف نيابه عن صمه الكلمه الصغيره هي على صغرها وقله حجمها لكن بتدل على ان مش بيتكلم فاهم ويقول ايه يعني يرفع بالالف بدل ما ياخد فاهم حجم هو الالف دي على الاعراب بيقول له نيابه عن صمه يبقى انت اثبت ثلاث حاجات اثبت ان في علامه اصليه وفي علامه فرعيه حاجه ثانيه اثبت ان في علامه فرعيه تنفع عن علامه اصليه واضح يبقى يرفع بالالف نيابه عن مين؟ وينصب بالياء بياء عن الكسر عن الكسر لا تحصل معنى طيب ويجر بالكسر يجر بالياء نيابه عن الكسر يوم يرفع الالف نيابة عن ايه؟ عن الضم وينصب بالياء نيابة عن الفتح ويضرب بالياء نيابة عن الفتح عادي ناخد بقى مثال لا عايز ديت ثانية اثنين اذ هما في الغار اثنين هما مثنى في حال الجر لان الثاني مضاف هو الثاني مضاف في ايه؟ معايا يا شباب؟ طيب مضروب على الجر دي الياء نيابه عن الفتح لانه مثنى لانه ايه؟ قال مثنى من الذين يخافون انعم الله عليهم القراءة غير مقارنة بالفرقة. قال الجنة الذين يخافون أن هم الله عليهم. أن هم الله. رجلان هنا مرفوع على الماء فاعل. علامة الإعراب إيه؟ الألف. لماذا؟ لأنها مررت بالمحمدين. مررت بالمحمدين. رأيت المحمدين. المحمدان طالبان في شهادتك من شهادات. كل هذا يعرف في المثنى على حسب الموقف. لو في حاله الرفع يلقى بالالف نيابه عن الضمه، لو في حاله النصب هينطق بالياء نيابه عن الفتحه، حتى الجر يضرب بالياء نيابه عن الفتحه. عن ما يلحق فيه في الاعراب. المثنى قلنا ما له يعني ما دل على الثانية او الثانية بثلاثة أركان. يعني معناها في سنجل في الأعراض والمثنى، في مفرد وفي مفرد ثاني بيكون لبعض المثنى، في مثنى. طب انت لما جبت كلمة هي أصلا مثنى ومالهاش مفرد. يعني أنا قلت مثلا كلا وكلتا اثنان اثنتان. مفيش حد قال أبدا إن كلا دي مفردة كلمة، ولا كلتا دي مفردة كلمة، ولا الثانية دي مفردة اسم، ولا الثانية دي مفردة اسم. يبقى لا مفرد لها من لفظنا. وضرب لها كمان كلمة زوج. كلمة ايه؟ زوج. وشو البشر وليالي عشر الشرعي والوالد وقالوا للشرع برضه مصحفة بس. لأنها لا شباب بتدل على التثنية. بتدل على تثنين صح؟ حد يقول إن الزوج ده غير اثنين؟ يعني حد يقول إن الزوج أنا لازم زوجه من الأحذية والشرع رقم؟ لكن لما تطلع رفع الخفض وقال غير شبههم بالمثنى في الاعراب. يعني ايه رفعهم بالمثنى؟ يعني بيسوهم صوت المثنى، يعني يرفعوا الالف ويرفعوا بالالف ايوه في المثنى بالرفع حسب الرفع ويرفعوا بالياء ويبروا بالياء. معايا؟ لماذا لم يكونوا من المثنى الاصلي؟ ليه ما قلناش المثنى الاصلي ده في البيوت؟ قال انه لا اضطراد لها من الفاظها. يبقى الايه ايه؟ انه لا مقام لها من الفاظها. يبقى لماذا لان تكن اثنان من المثال الحقيقي؟ لانه لا مقام لها من الفاظها، ما سمعناش حد كيف او اثنان او كيف او كيف. معاك حضرتك؟ المثنى في الإعراب أربعة، كلا وكلتا واثنان وثلاثة. يعني إيه يلحقوا؟ يعني لو سلفت معزوم على حفلة أو حضرتك معزوم على فرح والدعوة موجهة لك شخصيا، فأنا ممكن أجيب فلانة معايا أو أجيب فلان معايا ماشي. تحركه هو داخل الفرح من غير تحرك حضرتك، لأنك أنت طبعا الأصل أنت تعملي تبع شرط وأنت صاحب الدعوة. اما هو تكون حركه مقيده موقوفه على الاذن او الالتزام. علشان كده قالوا ان الاربعه دول لن يعملوا بصوره تلقائيه، مش اول ما تحطهم نعمل، لا هيكون ناقصين في الرتبه وناقصين شويه في بعض الحاجات. في الرتبه لما نقول مثلا حضر الطالبان كلاهما، نقول كلاهما دي مرفوع علامه رفعيه الالف لانه ملحق بالمثنى. لو قلت مثنى فقط او الملحق بالمثنى يبقى ده من ناحيه لفظيه حاسس ان هو ناقص رتبه شويه عن المثنى الاصلي. ده من ناحيه المعنى. طب من ناحيه الشروط قال لك ان اثنان واثنتان يعملان بلا شرط. مش الضبط ليهم هم يعني الضبط ليهم حاجه عشان يبقى اثنتان. ما هو مفروض يعني المثنى مقام حرف يعني كلا هما مش فائت كلا هما يبقى في هاء وفي الميم بس علامة العرب الألف هي في كلا عشان أقول كليهما تحت الجر والنصب. طيب. أو كلتاهما وكلتيهما تحت. قال اثنان واثنتان ما عنديش مشكلة خالص لأنهم باينين أو أنهم مسند. فلم يشترط النحاة في اثنان واثنتان شيئا لإعراضهما إعراض ملحق بجمع المسند. ما عنديش مشكلة فيه. خلاص؟ لما جاءوا عند كلا وكلتا قال لهم معلش اسمه بقى كلا وكلتا شوية. قالوا ويعرضان يعني كلا وكلتا ملحقان بالمثنى في إعرابه بشرط أن يضاف إلى ضمير أن يضاف إلى فإن أضيف إلى اسم ظاهر أعرب إعراب الاسم المقصود. صلى الله عليه وسلم نتفق شوية الخضوع نرجع ثاني نشوف كلمتين دول مرة ثانية ونجيب من ايه من اخر سطر شوية. السطر الاخير كان بيقول لي ايه؟ بيقول ان المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة في اخره. هذه الزيادة اما ان تكون الف ونون في حالة الرفع او ياء ونون في حالة النصب والجر. اثنين الغرض من المثنى الاختصار والايجاز والبعد عن التكرار. ثلاثة اعرابه يرفع بالالف نيابة عن الضمة ينصب بالياء نيابة عن الفتحة يجر بالياء نيابة عن الكسر. أمثلة له جاء القاضيان أكره المتكاسلين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك. ما يلحق بالمثنى أو المثنى في إعرابه أربعة ألفاظ اثنان واثنتان كلا وكلا. وإنما ألحق بالمثنى في الإعراب ولم يكون مثنى حقيقة لأنه لا مفرد لهم من ألفاظهم لا مفرد لهم من ألفاظهم بخلاف رجلان له رجل وبنتان لها بنت وشجرتان لها شجرة وكتابان له كتاب وقلمان له قلم وكرسيان له كرسي وكذا. هذا الملحق نقص درجة في المعنى فهو لا يعرب أو هو لا يسمى لا يطلق عليه مثنى حقيقة بل ملحق بالمثنى في الإعراب. اثنان من ناحية الإعراب والشروط فاثنان واثنتان يعملان بلا شرط لأن ألفاظهما واضحة في الدلالة على التثنيه. أما كلا بخلاف كلا وكلتا فهما لا يدلان على التثنيه لأن أول ما كتبت كلا حسيت إن بعض الناس نطقوها كلا. أنت لو شفتها كده كلا أول شيء يتباطل في ذهنك إن ده حرف رضع وذات حتى تعرف ما تأتي بعده. فقالت المعنى خفي في خفاء في المعنى والشك فبالتالي اشترطوا فيها شرطا كي تعرف إعراب الملحق بالمثنى. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو أن يضاف إلى ضمير أو كلاهما كلاهم كليهما كلاهن كلتيهن أي ضمير ما عدا الاسم الظاهر. وللناس اللي مش معانا في الاسم الظاهر يعني حاجه تكون واضحه البيت الجدار الشجره اي حاجه تكون اسم ظاهر مش ضمير. لان نروح ان شاء الله الباب النكره المعارف وندرس انواع المعارف ناخد الضمائر هنقول الضمائر المتصله والمنفصله والمتصله محل الرفع محل الجر المشتركه بينهم والضمائر المتكلم والغيبه والنميمه كده بقى هقول لك انا لو انا قلت كلا الرجلين حضر اوعى تعرف كلا هنا ملحق بالمثنى لان كلا مضاف لاسم ظاهر يعني جاي بعدها ايه اسم ظاهر. كلتا الجنتين اتت اكلها في الحاله دي ما عادش كلتا هنا مثنى ولا ملحق بالمثنى ابدا انما عارفه مبتدا مرفوع علامه رفعيه ضمه مقدره منع من ظهور التعذر عند اسم مقصود. واضحه ديت؟ يعني ايه الفرق بين كلا الطالبين حضرا والطالبان كلاهما حضرا؟ فرق كبير. ده معرف اعراب الاسم العادي اللي هو مضاف لاسم ظاهر واللي مضاف الضمير معرف اعراب المثنى او الملحق بالمثنى اذا اردنا التحديد. ما حدش فاهم حاجه؟ حدش خد باله من اللي انا قلته؟ ايوه دي تعرف ايه بقى؟ ملحق بالمثنى. الله يطلع عليه. المضاف لاسم الظاهر بتعرف زي ما هي في الجمله. اقول ان كلا الطالبين ممتاز يبقى كلا هنا ما تقولش مثنى تقول ده اسم ان. تقول ايه؟ ايه اللي عرفنا ايه اسم ان هي جاي بعدها اسم طاهر اسم ايه بالظبط في الحالة دي أو كلا الفتاتين مش مشكلة بس في الحالة دي مش كلا مثلث هتكون الفتاتين مثلث ممكن تدخل تضغط على أي حاجة بقى ما شيء ما يعطيش أي حاجة بالألف المعنى الواضح كلتا معناها واضح لا لا لا خد بال حضرتك معايا بقى ان كلا وكلتا لابد ان يضاف لان ان شاء الله بتاخد باب الاضافه ان شاء الله بس المرحله المتقدمه شويه بعد الكفه الثانيه كده هتعرف ان من الاسماء الملازمه الاضافه قبل وبعد وخط وحسب وولادة وسوى وعند وكلا وكلتا لازم تضاف لابد ان تكون مضافه لما بعدها بس لما بتضاف لاسم ظاهر تعرف اعراب الاسم العام لما تضاف لضمير تعرف اعراب الاسم او الملحق بالمثنى الكلام سهل يا شباب الحمد لله كلام سهل طبعا نحن نقول كلام سهل هذا خطا لغوي هذا خطا لغوي لان اقصد سهل ان هو يبتدع الله اكبر طيب ان شاء الله نستكمل في الفتره الجايه What is this?